بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بخمس، لو ضربتم إليها آباط الإبل لكانت لذلك أهلا: لا يرجون أحد منكم إلا ربه، لا يرجون أحدا منكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحين أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه، عليكم بالصبر، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه، ولا في إيمان لا صبر معه. صدق مولانا أمير المؤمنين. من الكلمات الرائعة والخالدة لأمير المؤمنين ما ورد في هذه الكلمة القصيرة التي هي ذات مغزى عميق، والإمام بنفسه يشير إلى عمق هذه الكلمة أنها تستحق أن تشد إليها الرحال. عندنا عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام: لو علمتم ما في طلب العلم من الفضل والكرامة والمقامات والمنازل الرفيعة، لو علمتم ما في طلب العلم لطلبتموه ولو بسفك المهج وخوض اللجج. يعني الإنسان يسفك مهجته، أي يعطي روحه، يبذل الجهد ويبذل النفس والنفيس من أجل طلب العلم، ويخوض البحار، يخوض اللجج أي البحار من أجل طلب العلم، لما في العلم من عظمة. فأمير المؤمنين هنا يكني عن هذا المعنى بأنه هذه الكلمات الخمسة لو يشد إليها الرحال، وأنه لو ضربتم إليها آباط الإبل، يعني تركبون الإبل وتذهبون في الصحاري في البراري من أجل هذه الكلمات الخمس، لكان حري بذلك، لكان أهل بذلك. يعني هذا السعي الشديد لمثل هذا الأمر لا يكون شيئا كثيرا، أنه الإنسان يسعى. طبعا هذا كناية على أنه دائما المفروض ليل ونهار الإنسان يسعى في طلب العلم، في التربية والتعليم، ولا يكتفي بما عنده، فإنه منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، مستحيل طالب المال يشبع. لذا يقال: هل امتلأت؟ عند حالة نفسية، حالة جهنمية، يقال لنفسه: هل امتلأت؟ تقول: هل من مزيد؟ حاول أن يزيد على ثروته وعلى ماله، ولو كان عنده أموال طائلة، كما نجد الأغنياء حياتهم هكذا. فطالب المال لا يشبع، وكذلك طالب العلم، طالب العلم أيضا ما يشبع، ليل ونهار لو تخليه مع المكتبة. الله يرحمه الشيخ محمد جواد مغنية، قرأت في حياته يقول: لو فسح لي المجال في الجنة وقيل له فيها ما تشتهي الأنفس ماذا تشتهي نفسك، لقلت لهم أنه دعوني تحت شجرة وبيد القلم والكتاب وأكتب. يعني حتى في الجنة ما أريد أشغل نفسي إلا بالتأليف والكتابة والمطالعة. هكذا طالب العلم واقعا عنده ولع عجيب بالنسبة إلى العلم، لا يغفل ولا لحظة واحدة. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه سئل على أنه كم ساعة مع الكتاب، مع الكتاب كم ساعة خلال 24 ساعة، قال سني كم ساعة لست مع الكتاب حتى أقول لك ولا ساعة واحدة، لأنه أنا 24 ساعة مع الكتاب، حتى عند الطعام قبل الطعام أقرأ شيئا، ثم بعد ذلك عندما أتناول الطعام على المائدة أفكر بما قرأته في الكتاب، فأيضا أنا مع الكتاب تفكيرا، تارة مع الكتاب مطالعة، مع الكتاب تأليفا تصنيفا، وتارة أكون مع الكتاب تفكيرا. فطالب العلم واقعا منهوم عند نهمة علمية لا يشبع، كلما يعطى له يريد المزيد، وكذلك طالب المال. فلذا يبحث عن العلم. عندنا في الزمن القديم كان أصلا مثلا في المدينة علم بأنه واحد من الصحابة سمع حديث، والآن في البصرة كان يطوي الصحاري وأباط الإبل، يركب الإبل ويطوي الصحاري من أجل أن يسمع الحديث من ذلك الذي سمعه من بين شفتي النبي، حتى يكون بدون واسطة يعني وسائط عديدة، إنما يسمع من نفس الذي سمع من النبي. كان هكذا يبحثون عن العلم. لذا أمير المؤمنين يقول أوصيكم بخمس، لو ضربتم إليها آباط الإبل لكانت لذلك أهلا. أولاها، كل واحد عنده بالحياة فد أمل ورجاء، معاشنا وحياتنا المادية والمعاشية، عندما تطلب من شخص أرجوك تقول له أرجوك سوي لها الشغلة، فعندك رجاء وأمل بالحياة بالناس فتطلب منهم. أمير المؤمنين يقول لا يرجون أحد منكم إلا ربه. إذا كان البناء ترجو أحد فارجو ربك، ربك الذي رباك منذ أن انعقدت النطفة وحتى يموت الإنسان هو في تربية الله، بل قبل ذلك في عالم الأنوار، في عالم الأشباح، في عالم الذر، الإنسان في تربية الله، الله رب العالمين. فيقول هذا ربك هو الذي رباك، ربيتني صغيرا ونوهت باسمي كبيرا، فأنت ربيتني صغيرا، فهذا الرب رب العالمين المفروض أن ترجوه ولا ترجو أحدا. حتى الملح الذي يا موسى كل ما تريد اطلبه مني، حتى الملح الذي تريده لطعامك فاطلبه مني، ملحك اطلبه مني، ارجوني انا الهي انا اريد ملح. السفرة قاعد من الله جربوا جربوا، هذا انا مجرب. انه بعض الاحيان يعني مع الاسف الانسان عقيدته ضعيفة تصير، فألا أولست تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بعض الاحيان الانسان من هذا الباب أنه واقعا أرجو ربي حتى بشربة الماء حتى بالملح، فعلى المائدة فيما بيني وبين ربي، جربوا هذه فيما بيني وربي، قلت إلهي أريد أشوف، تقول أطلب حتى الملح حتى شربة الماء. أنا الآن عطشان، ما أريد أقول أحد من الأولاد مثلا أنا عطشان، أو للعائلة أنه أنا عطشان، أو للمضيفين أنه أنا عطشان، بس أنت تعلم الآن أنا عطشان، وإذا بي أجد من دون اختيار الطرف المقابل يقدم لي الماء، من دون اختيار يقدم لي الماء، فأنا أعرف. هو طبعا يتصور أنه المسألة طبيعية، ولكن المسألة ليست طبيعية، إنما هناك من الله سبحانه وتعالى ألقى في روعه في قلبه أنه يقدم الماء لأني طلبت منه الماء. فالإنسان يطلب كل شيء من الله سبحانه وتعالى، فإن الله يفتح عليه أبواب السماوات والأرض. لو علمت من قلب عبدي المؤمن أنه يريدني لفتحت عليه أبواب السماوات والأرض، وأقع هكذا لفتحت عليه. بس المشكلة أنه نحن بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، بعيدون عن الله سبحانه وتعالى، لذا تجدنا أنه نتهمش في حياتنا ونرجو غير الله، نرجو فلان وفلان أن يقضي لنا الحاجة. لا أطلب الحاجة من الله. عندنا أيضا في الخبر على ما في بالي والعهد على الراوي، على أنه إذا رجوت الله ورجوت شخصا آخر، بعض الأحيان العوام يقولون أول الله وبعدين أنت، أول الله وبعدين أنت، يقال هذا أيضا من الشرك، أنه أول الله وبعدين أنت، ماكو، كل الله، أول الله وآخر الله، هو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن، كله الله، ما عندنا غير الله سبحانه وتعالى. قل لبلي الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبك أنه تخدمني مثلا، تقضي حاجتي. فلذا تدخل على المدير وتدق الباب، أول اتصل اتصال تلفوني موبايلي مع الله سبحانه وتعالى بالجوال القلبي، قلبك يجول جوال، فاتصل بالجوال القلبي مع الله انه انا ادخل على فلان مدير، فسخر قلبه لي، لانه سخر الله بعضكم لبعض. فالله سبحانه وتعالى هو مسخر القلوب، هو مقلب القلوب، فحينئذ الله يفتح ابواب السماوات والارض اذا علم من قلوبنا. علم بمعنى انه يعلم ذلك، ولكن يريد ان يخبرنا، لانه اذا كنتم هكذا فاعلموا اني سافتح عليكم ابواب السماوات والارض، فلا يرجون احد منكم الا ربه عليكم بمناجاه الراجين. انا كان بودي انه هاي مناجاه الراجين اشرحها شويه اجمالا، لانه واقعا من عيون المناجات هذه المناجات 15 لمولانا زين العابدين عليه الصلاه والسلام. فانه في هذه المناجاه الراجين يذكر الامام انه كيف يرجو الله سبحانه وتعالى، وبابك مفتوح للداعين. لطيف، بابك مفتوح للداعين، عليك اولا ان تدعو الله، ثم الباب ربما ينفتح، لكن اكو ستار. شايف بعض الاحيان بيوت اللي بيها محارم، والانسان الغيور ما يريد محارمه يظهرون للغرباء، ماذا يفعل؟ يفعل ستارا، خلي فرده بالباب، يخلي فرده. بيوت المؤمنين غالبا هكذا، بيوت العلماء غالبا هكذا، يخلون فرده حياء باعتبار انه لا يقع عين الاجنبي على محارمه. فاكو وراء الفرده محارم، اكو اسرار. فالله سبحانه وتعالى ربما يفتح الباب، لكن يخلي حجاب، مو كل واحد يقدر يطلع على ما وراء الحجاب، ما وراء الاستار. لذا يقول له إلهي بابك مفتوح للداعين، ولكن وستارك مرفوع للراجين. أنا أدعوك في ضمنها أرجوك أيضا، أنه هذا الحجاب هم ترفع، هذا الستار هم ترفع، حتى أشوف شكو هناك وراء الستار، ماكو شكو، ماكو. إذا تريد أكو شكو ماكو، يسألون العراقي شكو ماكو، يقول لك اليوم سألوا الكمبيوتر شكو ماكو، الكمبيوتر كل معلومات نطاها الآن تفجر، لأنه شكو ماكو، ما يقدر الكمبيوتر ما يتحمل شكو ماكو، إذا انفجر أخيرا، إنه شيء قدم شكو ماكو، كل ما أكو قدم، مع ذلك هناك أكو أشياء اللي لم يكن في الكمبيوتر، فالشكو ماكو كله وراء الستار، وراء الحجاب الإلهي، لذا بابك مفتوح للداعين، ولكن وستارك مرفوع وحجابك مرفوع للراجين. عند ذلك يقول إلهي لا تخنطني مع هذا الرجاء اللي، مع هذا الأمل اللي عندي بيك، لا تخنطني، فعليكم بمناجاة الراجل اليوم مع الثقة طبعا. فيقول لا يرجون أحد منكم إلا ربه، هذا أولا كلمة الأولى، وثانيا ولا يخافن إلا ذنبه. إذا تريد تخاف لا تخاف من زيد وعامر، من ظالم وغير ظالم، لا، إذا تريد تخاف خاف من ذنبك، خاف من الذنب. والمشكلة أنه أنا متيقن بذنبي، لكن بغفران ربي لست متيقنا. المشكلة أنه أنا الآن متيقن بذنبي، كل واحد من عندنا الآن متيقن أنه شو مسوي من ذنوب، لكن تقدر تحلف بالله وبالعباس على أنه الله غفر لك الذنب؟ ما تدري، هذه باقي إلى يوم القيامة. المشكلة أنه هذه باقي إلى يوم القيامة. فالذنوب اللي الإنسان عملها من سن البلوغ عمره 15 سنة، في الذنوب الشهوانية وغير شهوانية، سرقة مثلا، كذب، تهمة، غيبة، هذه الذنوب اللي عملها الإنسان لا يدري أنها غفرت أو لم تغفر. فلما لا تدري وتعلم بأنه وراء كل ذنب أكو عقاب، وراء كل ذنب أكو نار جهنم، أكو عقاب. إذا واحد يسوي جريمة ويدري راح ينسجن، دولة الآن تبحث عنه، يخاف بعد، أصلا ما يقدر ينام، ما تأخذ النوم. إذا مسوي جناية مثلا في المجتمع، قاتل لواحد، والعيون والجواسيس كلهم يبحثون عنه، جلاوز الصدام لعنة الله عليه كلهم يبحثون عنه مثلا، شوف ما مرتاح، ما يقدر يرتاح أصلا، دائما خايف، يترقب، ينظر يمين ويسار ليكون واحد يشوفه ويعرفه ويخبر عنه. أين المفر من حكومة الله؟ في دعاءكم إيه؟ أنه هل يمكن للإنسان أن يفر من حكومة رب العالمين؟ مستحيل. فإذا الله سبحانه وتعالى اتق الله في الحديث الشريف، اتق الله في الخلوات. ليش؟ إذا تخاف الله خافت الخلوات، لأنه بالجلوة ترى ما حد ما يسوي ذنب، قليل من عندنا لا سامح الله يسوي ذنب بالجلوة، هذا اللي بعد كلش ذاب ما يوجه بدون حياء يعيش، بعد ما عنده لا حياء حضوري، هذاك اللي يسوي ذنب بالحضور، حضور المجتمع يفعل ذنبا. وإلا غالبا المؤمنين ذنوبهم بالخلوة. لذا يقول اتق الله في الخلوات. ليش؟ فإن الشاهد اللي يشوف رب العالمين بصير، ألم تعلم بأن الله يرى؟ ما تدري الله دي يشوفك؟ فإن الشاهد هو الحاكم، هو اللي راح يحكم حكمك، هم شاهدك وهم حاكمك، فما تقدر، أين المفر من حكومتك؟ وين تروح؟ لأنه هو اللي راح يحكمنا هو شاهدي. فحينئذ لا تخاف إلا ذنبك، ذنب خطر جدا دائما. وأما الذين خافوا مقام ربهم ونهوا النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا المخاف من الذنب يعني مخاف من مقام الله، إنه أنشن شون هذا الملك الجبار، ملك الملوك، جبار السماوات والأرضين، أنا عصيته، كيف فعلت ذلك؟ هذا شقد أنا حماقة عندي اللي عصيت رب العالمين. واقع الإنسان أحمق بعض الأحيان عند الذنب. لذا يقال عندنا إذا صار عنده انتصاب الرجل ذهبت ثلثة عقله، ثلثة عقله ذهب، الثلثة عقله، العقل كامل ثلثين عندما تثار الشهوة، بمجرد أن تثار الشهوة ثلثين العقل يروح، يبقى الثلث، والإنسان بعقله الكامل لم تبر حياته، أنه بثلثين يروح يبقى ثلث، شو راح يدبره ما أدري. لذا يقع الإنسان في الذنب، يقع في المعصية، فلا يخافن أحد منكم إلا ذنبه. هذه كلمة عظيمة لأمير المؤمنين، دائما الإنسان يكون خائف من ذنبه، واقع عن المستقبل شي يصير عند الموت مثلا، عندما يأتي الملك ملك الموت ماذا يقول؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أو لا يقول ادخلوا الجنة بسلام آمنين، سلام عليكم فادخلوها بسلام آمنين، يسلمون علينا أو يضربون بالمقامة على رؤوسنا والعياذ بالله، ما ندري. فالإنسان لازم دائم خايف، واقعا خايف، بس احنا مع الأسف ناسين رب العالمين، فنسوا الله فأنساهم أنفسهم. لذا نسينا أنفسنا، لو مذكرين رب العالمين كان مذكرين أنفسنا، كان نفكر أنفسنا عاقبتنا شنو راح يصير. واقعا هي هاي الصلاة تكفي الآن؟ هذا الصوم يكفي؟ هذا الصوم كفارة لذنوبنا؟ صحيح الصوم لي وأنا أجزى به، لكن يا صوم، هو هذا صومنا فيما بيني وبين الله؟ هو هذا اللي يريد الله من عندنا فعلا؟ صحيح مسقط للتكليف، احنا عندما نصوم اسقطنا التكليف، اما اسقاط التكليف شيء والقبول شيء اخر. انما يتقبل الله ممن؟ من المتقين. فهل نحن من المتقين؟ متقين منهم، متقين امير المؤمنين، شوف نهج البلاغه صفات المتقين في خطبه همام ماذا يقول عن المتقين. واقعا هذه الصفات تقريبا 200 صفه، هذه الصفات واحده اثنين ثلاثه عشره منها من 200 بينا موجوده، ما أدري. على كل حال إذا كان بنا واحد يخاف خلي يخاف ذنبه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحين أحد منكم. هذه مسألة مهمة بالخصوص لأهل العلم، لأهل العلم خطر خطر جدا. مثلا واحد أفرض من قريتك أو من مدينتك يسألك واتهم دارس بالحوزة مدة من الزمان وما تعرف جواب هذا السؤال، يخجل الإنسان يقول ما أدري، فيحاول أنه بشتى الصور يجاوب الجواب، وإذا به الجواب يطلع جهل مو علم، يخجل أن يقول لا أدري، فيجيبه بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لذا أميرهم يقول ولا يستحي أن أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم، فشي ما تدري قل أخي ما أدري سامحني ما أعرف. امرأة سألت ذو جمير وزير كسرى ملك إيران، سألته كان وزيرا حكيما معروف بالحكمة، سألته مسألة قالها ما أدري لا أعرف. قالت عجيب هاي الدولة الكسروية تعطيك هذه الأموال الطائلة، على أي أساس تعطيك وأنت لا تعرف؟ قال عفوا، إنما تعطيني هذه الدولة على ما أدري، وأما إذا كان بلا أنه تعطيني على ما لا أدري لا، لكان المفروض أن تعطيني كل الدنيا، لأنه ما أدري كل الدنيا ما أدري شكو بيها، فكل الدنيا لو أعطيت في مقابل ما أدري ذاك الوقت أعطي حقي. فالذي أعطى إنما هو لا أدري، إنما الذي يعطى لي في مقابل أدري، يعني في مقابل معلومات يعطوني أموال، وإلا في مقابل عدم معلوماتي كان المفروض أن الدنيا كلها يعطوها إلي. فعليه عندما يسأل الإنسان لا يستحي، خلي يستحي من رب العالمين، ليش يستحي من الناس؟ الناس شنو آخرها؟ الناس اليوم لك وغدا عليك، الناس اليوم لك وغدا عليه، مش قد عندنا؟ صفوا قولهم الصبح، صفوا قولهم بالعصر قالوا الموت. دكتور مصدق في إيران أيام دكتور مصدق معروفة القصة، أنه الصبح كلهم كانوا يصفقون، يوم مارد يوم مصدق، يعني إما الموت وإما مصدق بعد الندني. العصر الجماعة كلهم قالوا الموت للمصدق، الموت للمصدق. صبح قالوا يحيى مصدق، العصر قالوا الموت للمصدق. يعيش مصدق، العصر قالوا الموت للمصدق. فما تدري ليش تعتمد على الناس أو تخجل من الناس؟ المفروض أنه ترد رب العالمين، الناس يرضون أو ما يرضون. طبعا شوف رب العالمين هم رب، صدقهم رب العالمين يعني ما يقصر. عندما تقول له ما أدري لله وترتبط مع الله وتقول لا أدري، الله يلهمك العلم عندئذ، يعطيك الجواب معقول. إذا كان في القضايا الاجتماعية مثلا، في قضايا دينية يراولك المسألة، يراولك المسألة، الله يحفظ ما يوجد. حتى قبل تقريبا 10 أيام خد واحد دكتور كلش كبير التقيت به، فما عنده اعتقاد بالروحانيين وبالآخندية، ما عنده اعتقاد، فيستصغر العلماء والمعممين يستصغرهم. فأنا دخلت عليه راد يمتحني، شوف ربك اللي يريد يسويه عدل يجيبها عدله، راد يمتحني أمام جمع من الجالسين، فدكتور كبير، فراد يمتحني، ذكر موضوع بالكفاية من المواضيع الصعبة في أول الكفاية، بحث الكفاية، أنه انسداد باب العلم وحجية الظن على الحكومة عند انسداد باب العلم، بحث مفصل وعميق. فهذا طرحها إشارة، سبحان الله، أنا الصبح كان بحثي بالكفاية هو هذا الموضوع، وإذا به ذكرت الموضوع من البداية للنهاية، بحيث هذا الشخص انبهر وتعجب. لما قمت إجا ودعني للباب، وصلني للباب، حسبالي الآن الكفاية كلها دارخها درخ، والحال هو ربك حفظ ما يوجي. في تلك اللحظة جاب الموضوع بذهنه من أجل أنه شنو، من أنا يختبرني، وإذا بي أنا الموضوع الصبح مدرسة، الموضوع الصبح مدرسة ومستلط عليه كاملا. فطرحت له، الله سبحانه وتعالى هكذا يحفظ ما وجه الإنسان. فإذا كنت مع الله كان الله معك، بعد عليش إذا ما تدري يقول له ما أدري، غير ما كان الله يعوض يعطيك العلم. فلا يستحي أن أحد إذا لم يعلم شيء يتعلمه، لا يستحي أن أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقوله لا أعلم. من ترك قول أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله. مقاتل 7 أكو في بدن الإنسان، مواضع يسمى مقاتل 7، هذه عندنا في الفقه في القصاص، مقاتل 7، وهو أنه إذا صارت ضربة ولو خفيفة تكون سبب في موته. الشقيقتان مثلا، الصدغ، الخاصرة، القلب، إذن المواضع 7 اللي موجودة أنه إذا صارت ضربة فيقتل الإنسان رأسا، هذه يسمونها المقاتل 7، يعني سرعان ما يصاب الإنسان عندما يضرب في تلك المقاتل 7. فيقول كلمة لا أدري من يتركه أصيبت مقاتل، يعني يقتل. إذا تترك كلمة لا أدري أخيرا سر قتل. لا، المفروض أنه وقعنا من لا تدري تقول له لا أدري، لا تخجل، الله سبحانه وتعالى يعوض، غير مكان يعطيك. إذا مثلا تخجل من بعض الناس يقولون، في يوم واحد من الطلاب بالمدرسة اجل صاحب الغرفة اللي بجواره قال له اعطيني كتاب المنجد. المنجد باللغة العربية كتاب كلش ضخم، اعتبار كتاب لغوي ضخم، طبعته انه قطور وضخم، قال له اعطيني كتاب المنجد. هذا هم نطاق كتاب المنجد. فبعدين وراء 3-4 ساعات جاب الكتاب، قال له ها استفاديت منه موضوع اللي تريد تبحث عنه؟ قال له لا، ماذا أبحث عن موضوع لغوي. قال له ليش أخذت الكتاب؟ قال له واحد جاي بالقرية من قريتنا، فأنا هذا الكتاب التخين أخذته قدامي خليته حتى يقول شوف هذا ايش قد عنده علم، كتبه كلش ضخمة، مثلا كتبه ضخمة، من أجل أنه يتبادر إلى ذهنه أن هذا كتبه ضخمة، لذا أخذت الكتاب منك حتى أراوي أنه كتبه رواية ضخمة، علمي هواية مثلا كثير هكذا. أو يقال أن واحد، هذا أستاذنا سولفه، يقول واحد طب للحوزة يوم الأول قرى ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي، زيد فاعل، عمرا مفعول به، خلصت. وإذا بالليل إجى قام يشبر في صدره، شبر يقول سبحان الله سبحان الله سبحان. صاحب الزميلة بالحجرة قال له خيرا شكو شو سبحان الله فيها؟ قال يا أخي شوف هذا الصدر هو شبر بشبر، لكن شقد بي علم، متروس علم، سبحان الله، إنه الله شلون اعطاني هذا العلم؟ هسه شنو متعلم له؟ ضرب زيد عمرا. وإذا هكذا يؤخذ العجب. فذول اللي عندهم خردوات، قلت واحد يقول اطلبوا من الله أنه لا يعطيكم الخردوات في كل شيء. اللي عنده خردة فلوس، خردة يشوف لما يخليها في جيبه تقطب صيح لما يمشي هذا فلوس الصيح هذا دخل. أما هذول اللي عندهم صفطات مثلا دنانير صفطة أفرض دولارات صفطة ما حد ما يدري كلها مضمومة ما حد ما يدري بها لأنه دولار. أما هذا اللي عنده خردة هذا يقوم يصيح بها. فهذول اللي عندهم خردة بالعلم مثلا خردة بالتجارة خردة بالجهل بس يظهر نفسه على أنه أنا عندي فلوس مثلا لو هذا عنده أموال طائلة مثلا ما يلاوي نفسه أبدا لكن بما أنه خردة فالخردة هذا يسبب أنه الصياح وإظهار للغير. على كل حال الإنسان بعش يسوي له نال الله ونال إراجع. يقول ولا يستحي أن أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. ما تعرف يتعلم لا تستحي لا تستحي وإلا العلامة المجلسي ولد شاب أستاذه خالد نصير الدين الطوسي عمره 50 سنة وهذا عمره يقال 20 سنة كان العلامة يدرس عند خالد نصير الدين الطوسي الفلكيات والاعتقادات. فديوم خالد نصير الدوسي أستاذه قال له أنت فقيه رجل فقيه بالفقه فعلمني الفقه. قال له أستاذ شو علمك؟ قال له ما بيه شيء ما أعرف علمني أنا رجل إنما مسلط على الفلكيات والعلوم الرياضيات وما شابه ذلك بالفقه ضعيف فما بيه شيء أتعلم مع أنه عمره 50 سنة تعلم حتى تلميذة وهو العلامة ما بيه شيء. المفروض أنه إنسان يطلب العلم من المهدي إلى لا أحد حتى لو في أيام شيبة. واحد أكو في اليابان يقال كان عمره 70 سنة وهو أمي لا يعرف فدرس بعد 70 درس ووصل صار محامي صار محامي يعني صار إنسان صاحب قانون ومحامي يعني طوى كل مدارس المراحل الدرسية من الابتدائية المتوسطة الثانوية والجامعة كلها طواها إلى أن وصل إلى يكون محامي دكتور مثلا. فالمفروض أنه الإنسان اللي ما يعرف يسأل بالخصوص في أمور الدين سأل عن أمور دينك حتى يقال عنك مجنون انقضى الوقت. فلا يستحي أن أحد إذا لم يعلم الشيء يتعلمه. وعليكم بالصابر الله الله بالصابر فبشر الصابرين الجنة إنما هي للصابرين الذين يصبرون في المصائب يصبرون في الفقر في الغربة مصادق الصابر يصبرون على كل حال على طاعة الله يصبرون على ترك المعصية واقعا الشهوة الآن مثلا تأثر بالشاب وما أخذ كل وجوده مع ذلك يحاول أنه يقاوم المقاومة العظمى والجهاد الأكبر يقاوم ويجاهد ويصبر على عدم استجابة الشهوة المحرمة مثلا فحينئذ يقاوم الصبر على ترك المعصية الصبر على الطاعة والصبر على المصيبة. فالصابر وعليكم بالصابر وعلى الفقراء بالصبر والقناعة دعاء صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام وعلى الفقراء بالصبر والقناعة فقير في العلم فقير في المال فقير في الأهل فعليه أن يصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد يعني المؤمن الأول أن يكون صبورا عند الهزائز وقورا عند الهزائز. الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد ولا خير في جسد لا رأس معه. أكو خير واحد جسد أكو لكن رأس ما عنده شنو فائدة لأنه مدبر الجسد هو الرأس مدبر كل الجسد الجوارح الجوانح والجوارح الظاهرية والباطنية مدبرها العقل والعقل لما يكون في الرأس فعليه لا قيمة للجسد إذا لم يكن فيه رأسا. فلذا يقول لا قيمة للإيمان إذا لم يكن فيه الصبر وهذا تشبيه لطيف فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد ولا خير في جسد لا رأس معه ولا في إيمان لا صبر معه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم مع الصلاة على محمد وآل محمد.